المسرح الإغريقي القديم نقدم لكم المستجيرات. المستجيرات تراجيديا من تأليف يوريبيديس، ترجمة إسماعيل البنهاوي، إخراج محمد حامد. يا ديمتير، راعية هذه الأرض الأليزية ويا خدام الآلهة الذين تحرسون هيكلها، أسبغوا السعادة علي وعلى ابن ثيسيوس وعلى مدينة أثينا ووطن بيثيوس، حيث أنشأني أبي أنا إثرى في بيت سعيد، وزوجني من إيجيوس ابن بانديون تنفيذا لوحي لوكسيوس. إنني أؤدي هذه الصلاة إذ أرى هؤلاء السيدات المسنات وقد تركن بيوتهن في أرغوس يرتمين الآن بأغصان الضراعة عند ركبتي، يشملهن هم رهيب، فحول بوابات كادموس فقدن أبناءهن النبلاء السبعة الذين قادهم هناك يوما ملك أرغوس أدراستوس، حريصا على أن يعيد إلى زوج ابنته بولونيكس المنفي نصيبه في تركة أوديبوس. وهكذا فإن أمهاتهم يريدن دفن الموت الذين قتلتهم الحراب، لكن المنتصرين يمنعونهن ولا يسمحون لهن بانتشال الجثث، منتهكين بذلك شرائع السماء. ها هو أدراستوس مرتم على الأرض سائل الدمع يشاركهن دعاءهن لي، ينعي دمار السيف ونحس المحاربين الذين اقتادهم من ديارهم، وإنه لا يستحثني على أن أتوسل إلى ابني حتى أحمله على أن يستنقذ الموتى ويعين على دفنهم، سواء بالإقناع كلاما أو بقوة السلاح، ملقين على ابني وعلى مدينة أثينا عبء هذا العمل وحدهما. الآن تصادف أني غادرت بيتي وجئت لأقدم القربان عن محصول الأرض على هذا المذبح، فقد أخرج القمح المثمر بشائر عيدانه المدببة فوق التربة، وهنا عند الهياكل المقدسة للإلهتين ديمتير وابنتها أنتظر ممسكة بهذه الأغصان المورقة رباطا لا يربط، وإنما تعاطفا مع هؤلاء الأمهات بلا أبناء الشائبات من الشيخوخة، واحتراما للأكاليل المقدسة. لقد ذهب مندوبي إلى المدينة ليستدعي ثيسيوس إلى هنا حتى يجنب البلاد ما يؤسيها أو ليفك عرى استجارتي، مستلهما مشيئة الآلهة، إذ ينبغي لمن هن حصيفات من النساء أن يسألن الرجال العون دائما. أمامك أرقى يا أيتها السيدة المسنة، وإن شفتي العجوزين لتضرعان إليك، انهضي فانقذي من بين القتلى أجساد أبنائي الذين أسجى الموت أوصالهم، فتركوا نهشا لوحوش الجبال الضارية. انظري هذه الدموع المريرة تطفر من عيني، وبشرتي المجعدة قد مزقتها يداي، فماذا لي غير ذلك أن أفعل؟ إنني لم أحمل أبنائي داخل بيتي أمواتا، ولا أرى الآن قبورهم يواريها التراب. أنت كذلك يا مولاتي، لقد حملت ابنا ذات يوم متوجة زيجة مولاك بفرحة النشوة، فشاركيني، شاركيني بمشاعر أمومتك، بحيث تشعرين بمدى حزن قلبي على موت أبنائي، فتقنع ابنك الذي نسأله العون أن يمضي إلى نهر أسمينوس لكي يضع بين ذراعي أجساد أبناء القتلى في ريعان عمرهم مسجين بلا قبور. لقد أقبلت رغم تعارض ذلك مع أصول الدين، تحدوني الضرورة وحدها إلى مذابح الآلهة المجللة بالنار، فسقطت راكعة على ركبتي مستجيرة لهجة، فدعواي عادلة، وإنه لفي طاقتك وقد حلت البركة بأبنائك أن تزيحي عني همومي. وهكذا فإنني من أعماق أحزاني أضرع إليك من مكان التعيس أن تضعي بين يدي جثمان ولدي، فأحوط أوصاله المنحوسة بذراعي. إنني من أعماق أحزاني أضرع إليك من مكان التعيس أن تضعي بين يدي جثمان ولدي، فأحوط أوصاله المنحوسة بذراعي. انظري، مباراة في الحزن، هل أسى يتبع الأسى؟ اسمعي، خادماتك تلطمن صدورهن، أقبلنا يا من تشاركن عويل النادبات، أقبلن، أقبلنا يا فرقة العزاء لتشاركنا في الرقصة التي يباركها هاديس، ولتتلطخ بالحمرة الأظافر اللؤلؤية وهي تمزق خدودكن، ولتجري الدماء على بشراتكن، فتكريم الأموات دين على الأحياء. إن سحر الشقاء لا يستفزني، هيجة نهمة أليمة لا أحد، كالسي الذي يتدفق من وجه صخرة منحدرة، فإنها لطبيعة في المرأة أن تنهار نائحة أمام كارثتها الكبرى، موت أبنائها. لو أني أموت فأنسى عذابي، لو أني أموت فأنسى عذابي. ما هذا العويل الذي أسمعه، وهذا اللطم للصدور، وهذا الندب على الأموات بصيحات تدوي من هذا المذبح؟ كم يقلقني الخوف المرتجف من أن يكون قد ألم بأمي مكروه، فقد جئت في طلبها لأنها تغيبت طويلا عن البيت. ثم ماذا بعد؟ إنه لمنظر عجيب ما يناهض حديثي. أرى أمي العجوز جالسة عند المذبح ومعها سيدات أجنبيات يعبرن بأصوات متباينة عن أحزانهن، من العيون المسنة تسيل الدموع على الأرض، شعورهن ممزقة، أرديتهن ليست أردية الفرح. ماذا يعني ذلك يا أماه؟ عليك أنت أن تفسري لي، وعلي أنا أن أسمع، فإنني لا أتوقع عن بها غريبة. يا بني، هؤلاء هن أمهات أولئك القادة السبعة الذين سقطوا حول بوابات مدينة كادموس، وبأغصان الاستجارة التي يحملنها يبقينني أسيرة كما ترى وسطهن. ومن ذلك الرجل الذي ينتحب في مرارة عند البوابة؟ أدراستوس، كما ينبئونني ملك أرغوس. أهؤلاء أبناؤه؟ أولئك الصبية المتحلقون حوله؟ ليسوا أبناء، بل أبناء القتلى. لما يأتون إلينا بيد الاستجارة ممدودة؟ أعرف، لكن عليهنهن أن يحكين حكايتهن يا بني. إليك أنت أيها المتدثر في عباءتك أوجه استفساري، ارفع النقاب عنك ولينطلق النواح وتكلم، فلا شيء يمكن القيام به إلا من خلال ما ينطق به لسانك. ثيسيوس يا أمير أثينا المنتصر، بك وبمدينتك أقبلت مستجيرا. ماذا تريد وما حاجتك؟ أنت تعرف أنني قدت حملة لهلاكها. طبعا، فأنت لم تمر في أراضي هيلاس في سرية تامة. هناك فقدت صفوة أبناء أرجوس. تلك هي نتائج هذه الحرب التعيسة. لقد ذهبت وطلبت جثثهم من ثيبة. هل اعتمدت على المندوبين خدام هرميس في دفنهم؟ فعلت، وقال لي قاتلهم وقتئذ لا. ماذا قالوا ردا على طلبك العادل؟ قالوا الغلبة تنسيهم كيف يتحملون حظهم. للمشورة جئتني إذن أم لما؟ جئتك تحدوني الرغبة في أن تقوم أنت يا ثيسيوس باسترجاع أبناء الأرجيين. أين منا أرجوس الآن؟ أكانت مباهاتها كلها عبثا؟ الهزيمة والدمار قدرنا، وإليك طلبا للمعونة جئنا. أهذا هو قرارك الخاص أم رغبة كل المدينة؟ أبناء داناوس في صعيد واحد يتوسلون إليك أن تدفن الموتى. لماذا قدت جيوشك السبعة ضد ثيبة؟ لأسبغ هذا الجميل على زوجي ابنتي. لمن من الأرجيين زوجت ابنتيك؟ لم أربط بينهما وبين أقارب من أسرتي. ماذا؟ أعطيت عذار أرجيات لأزواج أجانب؟ نعم، لتيديوس وبولينيكس الثيبيي المولد. ماذا دفعك لاختيار هذا الحلف؟ الغاز فوبيوس الغامضة سلبتني حكمتي. ماذا قال أبولون ليدبر زيجة الفتاتين؟ إن علي أن أعطي ابنتي كلتيهما لخنزير بري وسبع. وكيف فسرت رسالة الإله؟ ذات ليلة طرق بابي منفيان. اسم كل منهما ينبئني عنه. إنك تتحدث عنهما معا. لقد استرعى معا تيديوس مع بولينيكس. أعطيت ابنتيك لهما كما لو كانا وحشين؟ نعم، فعندما كانا يتان بدا لي كهذين الوحشين معا. لما غادرا حدود وطنهما ولجأ إليك؟ نفي تيديوس لقتله قريبا له. ولما غادر ابن أوديبوس ثيبة؟ بسبب لعنة أبيه حتى لا يسفح دم أخيه. لا شك في حكمة هذا المنفى الاختياري، لكن من بقوا في الوطن قاموا بإيذاء الغائبين. ماذا؟ أسلب الأخ أخاه ميراثه؟ انتقاما لذلك انطلقت، فكان فيه دماري. هل استشرت العرافين وقرأت لهيب القرابين المحترقة؟ إنك لتلمس أهم نقطة، أشد ما أخفقت فيه. يبدو أن مسيرتك لم يحالفها رضا الآلهة. بل أسوأ من ذلك، لقد مضيت رغما عن أنفياروس. وهكذا أدار الآلهة وجوههم عنك. لقد سرت خلف نداء الشبان. لقد ظاهرت الشجاعة بدلا من الحكمة. حقا، وإن هزيمة أكثر القادة لترجع إلى ذلك. يا مليك أثينا، يا أشجع أبناء هيلاس، إنني لأخجل إذ ألقي بنفسي على الأرض وأقبض على ركبتيك. أنا الملك الأشب ذو المجد الذاهب، ومع ذلك فإنني أستسلم لما حل بي من شقاء. أتوسل إليك أن تنقذ الموتى، أن تشفق على أحزاني وعلى أمهات القتلى هؤلاء اللائي يجدهن الأشب العجوز مجردات من أبنائهن. ومع ذلك فقد احتملن مشقة السفر إلى هنا ووطأ أرض غريبة بخطواتهن العجوز المترنحة. لسنا في بعثة يؤدين مراسم العبادة لديمتير. وإنما هن فقط يطلبن الدفن لموتاهن، وهو ما ينبغي أن يكون مصيرهم، ودفنهم بأيدي أبناء لا يزالون في ربيع العمر. إنه لمن الحكمة أن ينظر الأثرياء بعين الرعاية لفقر الفقير، وأن ينظر الفقير بعين الطموح إلى الأثرياء بحيث يهفو إلى السراء، وأن يرقب الذين لا يتنكر الحظ لهم مدى تحامل الشقاء. كذلك من ينشئ الأناشيد ينبغي أن يحس بمتعة في إنشائها، إذ لو لم يحس بها لما كان على أي نحو خليقا أن يسعد الآخرين، وذلك إذا كان الحزن يخيم على بيته، بل ليس عدلا توقع ذلك منه. قد تقول: لم تمر خلال أراضي بيلوبس ثم تلقي بعبء هذا العمل على أثينا؟ وإذن ينبغي علي أن أعلن أن سبارتا قاسية وعاداتها مختلفة، أما المدن الأخرى فصغيرة ضعيفة. مدينتك وحدها هي القادرة على القيام بهذا العمل، لأنها تنظر بعين العطف على المصائب، ولها فيك مليك شاب شهم. إليها تحتاج المدن التي سبق انجحارها لتحريك جيوشها. إنني بدوري أقدم إليك نفس الضراعة يا ثيزيو، أشرق على حظ المنكود. ما أكثر ما تناقشت مع الآخرين، فهناك من يقول إن الطبيعة البشرية فيها من الشر أكثر مما فيها من الخير، وهو ما أختلف معه، إذ أن الخير له الغلبة على الشر في نفس الإنسان. فلو لم يكن ذلك صحيحا لما كان لنا أن نوجد. إني أحمد من الآلهة من جعلنا نعيش بالنظام بعدما كنا نعيش في عماء وحيوانية، وذلك بأن زرع في نفوسنا العقل أولا، ثم منحنا لسانا نعبر به عن أفكارنا حتى نعرف معنى ما يقال، ووهب لنا محاصيل مثمرة وقطرات المطر لتنميها، تنضج بها ثمار الأرض وتروي تربتها. وفوق ذلك فإنه أسبغ علينا حمايته من عواصف الشتاء، وأعطانا وسائل ندفع بها حرارة إله الشمس اللاهبة، وفن الإبحار فوق البحار حتى نتبادل مع الآخرين ما تحتاجه بلادنا. وإذ تعشى أبصارنا ولا تقر مداركنا، ينبئنا العراف محملقا في اللهب، أو قارئا تلافيف الجوف، أو مستكشفا الغيب من تحليق الطيور. ألا نكون إذن غاية في الغرور، وقد أعدت لنا الآلهة ذلك التجهيز كله خدمة لمعيشتنا ألا نقنع به؟ لكن غطرستنا تسعى لأن تفرض نفسها على الآلهة. وحتما فنحن إذ يستخف قلوبنا الكبر نحسب أنفسنا أحكم من الآلهة. إنني لا أعتقد أنك من هذا النوع ابن للحماقة، فأنت رغم طاعتك لنبوءة أبولون فزوجت ابنتيك لأجنبيين، وكأن الآلهة موجودون حقا، إلا أنك قد آذيت أسرتك بخلط مجراها النقي بمياه موحلة. لا لا، فما ينبغي للحكيم أن يخلط العدل بالظلم، بل كان ينبغي أن يكتسب أصدقاء نافعين لأسرته. فالإله إذ يخلط المصائر يقضي على الأبرياء الذين لم يرتكبوا جرما بمصير الآثمين. إنك قدت أرجوس كلها إلى القتال، رغم أن العرافين قد أعلنوا إرادة السماء، ثم إنك تحقيرا لهم وتجافيا قاسيا للآلهة خربت وطنك، وقد انسقت وراء الشبان الصغار من البارزين في البلاط، فأضافوا حربا إلى حرب جورا، فقد حطم هؤلاء بني وطنهم. واحد يطمح إلى قيادة جيش، وآخر يحسب أنه سيقبض على عينة السلطة ويمارس رغباته، وثالث ينكب على الكسب دون أي اهتمام بما قد يحيق بالناس من ضرر نتيجة لذلك. هناك ثلاث طبقات من المواطنين: الأغنياء، وهم طبقة لا نفع منها إذ يفون دائما للمزيد، والفقراء والمعوزون، وهم قوم مكترئون يتملكهم الحسد أكثر مما يحق لهم، فيطلقون سموم حقدهم ضد من يمتلكون أي شيء تضللهم فصاحة قادتهم الفاسقين. بينما الطبقة الوسطى من الطبقات الثلاث هي التي تحفظ المدن وتنتهج النظم التي تسنها الدولة. أكون حليفك إذن؟ أي حجة عادلة يمكنني أن أقدمها لبني وطني؟ لا، فارحل في سلام. لماذا تسعى إلى دحر مصيرنا وقد استمعت أنت من قبل إلى الضلال؟ لقد أخطأ، لكن الخطأ يرجع إلى الشباب، بينما هو قد يمكن العفو عنه حقا. إنني لم أخترك أيها الملك لتحكم في بلواي، بل جئتك لتشفيني منها. لا، بل إن كان لما أصابني أن يثبت خطئي في شيء لما كنت آتيك لتقتص عنه أو تقومه، وإنما جئتك ألتمس عونك. لكن ما دمت لا تريد فإنني لأقنع بقرارك، إذ ماذا يمكنني أن أفعل إذا أزالك؟ هيا هيا أيتها السيدات المسنات امضين، لكن خلفنا هنا أوراق الأغصان المجدولة الشاحبة الخضرة تشهد السماء والأرض ديمتر الإلهة حاملة النار ونور إله الشمس على أن صلواتنا إلى الآلهة كانت هباء. يا من أنت نفسك قريب لبيثيوس الذي كان ابن بيلوبوس، وإننا لمن أرض بيلوبوس ويجري فينا معا دم الأقدمين، ماذا تفعل؟ أتتجاهل على إمل استجارة هذه وتطرد من أرضك هؤلاء النسوة العواجز دون أن ينلن ما كان ينبغي لهن؟ لا، لا تفعل ذلك، فحتى الحيوان المفترس يجد له مأوى في الصخر، والعبد في هياكل الآلهة، والدولة حينما تحيق بها العواصف تلجأ إلى حماية جارتها. فليس في هذه الحياة الإنسانية ما يبقى محظوظا حتى النهاية. انهض انهض أيها التعيس أدراستوس من فوق أرض برسفوني المقدسة، انهض واقبض على ركبتيه واطرع إليه، استرجع جثث أبنائنا الموتى، أولادي الذين فقدتهم تحت أسوار مدينة كادموس. يا شقائي، خذ بيدي، أنا المعذبة الشائبة، أعني واهدني، أقني أستحلفك. يا أيها الصديق الرؤوف، يا فخر هيلاس، أستحلفك وأنا أضم ركبتيك ويديك من عذابي، أشفق علي، أتوسل إليك من أجل أبنائي كالشحاذ بسرد شقائي. لا تدع أبنائي ملقين هناك دون دفن في بلد كادموس نحشا للوحوش، بينما أنت في ريعانك أضرع إليك، أنظر إلى الدمعة تترقرق في عيني إذ ألقي بنفسي أمام ركبتيك لأحصل لأبنائي على قبور. أمه لما تبكين مسدلة وشاحك على عينيك؟ ألأنك سمعت نواحهن الأليم؟ إنه لا ينفذ إلى صميم قلبي. ارفعي رأسك الفضية، لا تبكي حيث تقفين عند مذبح ديمتير المقدس. ليس لك أن تندبي بلواهن. أيتها السيدات الشقيات، إنك لست في صحبتهن. هل أدلك يا بني على عمل يزيد من مجدك ومجد المدينة؟ نعم، فكثيرا ما نجمت حتى من شفاه النساء النصائح الحكيمة. ومع ذلك فالكلمة المحبوسة في قلبي تجعلني أتردد. عار أن تخفي عن الأحباء المشورة الطيبة. لا، لن أسكت، فأضل أنب نفسي بعد ذلك دائما على التزام الصمت الآن حياء مني، ولن أتخلى عن إبداء اقتراح النبيل نتيجة ذلك الخوف الشائع من أنه لا سبيل للمرأة في أن تفلح في إزداء نصح سديد. أولا أرجوك يا بني أن تراعي جيدا إرادة الآلهة حتى لا يصيبك الدمار، فهذه النقطة الوحيدة بالذات هي التي فاتتك رغم تعقلك فيما عداه. أكثر من ذلك، كان يمكنني أن أتحمل في صبر لو لم يكن واجبا علي أن أجترئ نوعا لصالح المصابين، وهو يا بني ما يسبغ عليك الآن شرفك، وما لا يسبب لي تخوفا من أن أحثك على أن تستخدم سلطتك لتضطر أولئك الذين يحولون دون أن يتلقى الأموات حقهم من الدفن والمراسم الجنائزية على أن يقوموا بهذا الواجب المحتوم، ولتحد من غلواء من يعبث بتقاليد كل اليونان. فإن ما يربط دول الناس جميعا هو الالتزام الدقيق بالقوانين، فلا شك أن البعض قد يقول إنه الجبن الذي جعلك تتنحى جانبا في فزع، بينما كان في استطاعتك أن تكسب لمدينتك إكليلا من المجد. فبرغم أنك قد نزلت خنزيرا بريا فقبت بعمل خطير، فإنك عندما حان الوقت لتواجه الخوذة والحربة المصوبة فتتاح لك فرصة إبداء براعتك، إذا بك جبان. لا، لن تكون كذلك إن كنت ابني. أو تتخيل بأي ضيق تنظر بلادك إلى من يلومونها على الضلال؟ نعم، فإن عظمتها لتنمو بأعمالها، لكن الدول ذات السياسة الغامضة الحذرة تعشى أبصارها بحرصها يا بني. ألا تمضي فتغيث الموتى وهؤلاء النسوة محتاجات إليك؟ أنا لا أخشى شيئا عليك ما دمت تمضي والحق إلى جانبك، فبرغم أني أرى نصر شعب كادموس الآن، إلا أنني مقتنعة بأنهم سيلقون مصيرا مختلفا، فالإله يقلب كل شيء من جديد. آه يا فضل الأصدقاء، لقد أحسنت الدفاع عني وعن أدراستوس، وهكذا يتضاعف سروري. يا أمي، إن أدرست ما قلته من كلام عنه، ولقد أعلنت رأيي في المشورات التي قضت عليه، ومع ذلك فإنني مدرك لما يحتوي عليه تحذيرك لي من حق، إذ أنه مما يجانب طبيعتي تجنب المخاطرات. فعلى طول حكمي وانتصاراتي أثبتت دائما ديدني وسط الهيلينيين من أني لا أتوانى عن معاقبة المجرمين. إذن فإني لا أملك رفض العمل، إذ ماذا يمكن أن تلهج به عني الألسنة الحقود بعدما سمحت لي أنت أمي التي تحرص أكثر من كل الآخرين على سلامتي أن أقوم بهذا الإجراء؟ نعم، فسأمضي في هذا الأمر فأنقذ الأموات بكلمات الاقتناع، أو إذا ما فشلت في ذلك فالحراب إذن هي التي ستقرره، ولن يثير ذلك ضدي حفيظة الآلهة. لكنني أتطلب مصادقة المدينة كلها أيضا، وهي مصادقة تضمنها لي مجرد رغبتي. ومع ذلك فعرض الاقتراح على الشعب يجعله في وضع أفضل، فإنني جعلت منهم السلطة العليا حينما حررت هذه المدينة، وذلك بأن جعلت لكل منهم صوتا متكافئا، وهكذا فإنني سأخذ أدراستوس دليلا على ما علي أن أقول وأتوجه إلى مجلسهم، وعندما أكسبهم لصالح هذا الرأي فإني سأعود إلى هنا بعدما أحشد فرقة مصطفى من شباب الأثينيين، ثم بعد أن نستعد تحت السلاح سأبعث برسالة إلى كريون ملتمسا أجساد الموتى. لكن هل لكن أيتها السيدات المسنات أن تنزعن عن أمي أكاليلكن المقدسة حتى أستطيع أن أخذ بيدها فأقودها حتى بيت إيكيوس، فإنه لولد عاق من لا يكافئ والديه بخدمتهما، لأنه إذا قدم لهما أفضل ما لديه قد يحصل بدوره من أبنائه على نفس الخدمات التي كان يقدمها لأبويه. يا أرجوس، يا منزل الجاد، وطني. يا أرجوس، يا منزل الجياد وطني، لقد سمعت بأذنيك الكلمات تنبئ بإرادة الملك الورع، تتراقى إلى الآلهة أمام باللاسجيا الكبرى وتدوي في أرجاء أرجوس، فليبلغ مراده، نعم، ولينتصر على أحزاني فينقذ الجثمان الدامي غاية أمه، وليجعل من أرض أناخس صديقته إذ يعينها، فالعمل الطيب يزين المدائن ويحمل معه جميلا لا يزوي أبدا. فالعمل الطيب يزين المدائن ويحمل معه جميلا لا يزوي أبدا. أتساءل، ماذا تقرر المدينة؟ أتنتهي إلى حلف معي ونكسب الدفن لأبنائنا؟ استجيبي يا مدينة بلاس، استجيبي لدعوى الأمهات حتى لا يدنسوا شرائع البشرية جمعاء، فأنت كما أعلم تنصرين العدل وتكيلين الهزيمة للظلم ذخرا للمنكوبين في كل زمان. نظرا لأنك بفضل فنك طالما خدمت الدولة وخدمتني بنقل تبليغاتي بعيدا، فاعبر الآن أوسوبوس ومياه أسمينوس وأبلغ إلى ملك الكادميين المتغطرس هذه الرسالة. إن ثيسيوس جارك الذي يعرف كيف يبلغ مقصده يسألك معروفا أن تأذن بدفن الموتى، وبهذا تكسب لنفسك حب كل الأرخيثيداي، فإن وافقوا عد ثانية، أما إذا لم يستجيبوا فتكون رسالتك الثانية على هذا النحو: أن يتوقعوا حشودي من المحاربين، فجيشي عند نبع كاليخوروس المقدس يعسكر مجهزا على أهبة الاستعداد. إلى جانب ذلك فإن المدينة قد أخذت على عاتقها راضية ومن تلقائها هذه المهمة عندما تلقت رغبتي. من ذا الذي يقبل هنا مقاطعا مقالي؟ مبعوث ثيبي كما يبدو، برغم أنني غير واثق من ذلك، فانتظر عسى أن يوفر عليك مشقتك، فإنه بمقدمه يتقابل مع غرضي في منتصف الطريق. من الحاكم المطلق لهذا البلد؟ إلى من علي أن أبلغ رسالة كريون الذي يحكم بلد كادموس منذ قتل إيتلويكس بيد أخيه بلونيكس عند بوابات ثيب السبع؟ أيها السيد الغريب، لقد ضللت البداية إلى حديثك حيث تلتمس حاكما مطلقا هنا، فهذه المدينة لا يحكمها رجل واحد، لكنها مدينة حرة، الشعب يحكم بالتوالي سنة بعد سنة دون أن يسمح بتمييز يرجع للثراء، وإنما الفقير يقتسم السلطة بالتساوي مع الثري. إنك لتعطيني فرصة الرد كما يحدث في لعبة الدامة. المدينة التي منها أتيت يحكمها رجل واحد فحسب، لا الغوغاء، وليس هناك من يضلل المواطنين بكلمات منمقة فيجنح بهم لصالحه الخاص هذه الوجهة أو تلك، فلحظة ما تكون مواتية لهم ومسرفة لصالحه، ثم إذا اللحظة التالية خراب للجميع. ومع ذلك إذا به يغطي سقطاته السابقة بالأخطاء الأخيرة للآخرين فيهرب من الحساب، ثم كيف يمكن للشعب إن لم يكن قادرا على إصدار حكم سديد أن يكون خليقا بحكم سليم للدولة؟ ثم إنه التأني للعجلة هو الذي يتيح الفرصة لتدبر أفضل، لأن راعيا فقيرا على فرض أنه لا يخلو تماما من ثقافة لا يستطيع مع ذلك بحكم عمله أن يكرس كل همه للسياسة. في الحقيقة إن الصفوة يعتبرونها علامة غير صحية أن يحصل رجل لا قيمة له على المجد عن طريق احتياله على العامة بالكلام، برغم أنه كان من قبل لا شيء. هذا المبعوث الذكي لاعب بفن الكلام، لكن ما دمت قد دخلت معي في جدال فاستمع، فأنت الذي شرعت في النقاش. لا شيء أشد عداء للمدينة من الحاكم المطلق، فحيثما يوجد لا وجود لقانون يعم الجميع، وإنما رجل واحد هو الطاغية، في رعايته وفيه وحده يكمن القانون، وفي هذه الحال قضاء على المساواة. لكن إذا ما كانت القوانين مدونة فإن الأثرياء والفقراء جميعا يكون لهم حظ متكافئ من العدالة، فيجوز للأضعف أن يستخدم نفس لغة التخاطب مع الثري إذا أساءه هذا، وينتصر الضعيف على القوي إذا ما كان الحق إلى جانبه. كذلك فإن علامة الحرية تلحظها من أن من لديه مشورة مفيدة يقدمها للدولة، فمن يفعل هذا يكتسب سمعة طيبة، بينما من لا رغبة لديه في ذلك يبقى ساكتا. أية مساواة أعظم يمكن أن تعم المدينة؟ ثم حيثما يكون الشعب هو الحاكم المطلق للبلاد فإنه يسعده أن يكون لديه احتياطي من شباب المواطنين، بينما الملك يعتبر ذلك عنصرا عدائيا فيهفو لقتل أعلام الرجال، كل من يعتبرهم راجح الفكر لأنه يخشى على سلطانه. كيف يمكن إذن أن تتوطد دعائم المدينة إذا كان لواحد أن يعطل أي جهد ويحصد الشباب كزهور الرياض في الربيع؟ أي نفع في كسب الإنسان الثراء والرزق من أجل الأبناء ما دام ذلك ليس إلا لإضافة المزيد إلى ثروة الطاغية بجهد هذا الإنسان؟ لماذا نربي بناتنا العذارى على الفضيلة في بيوتنا لإرضاء نزوة الطاغية وقت ما يشاء فيجلب الدموع إلى من يربوهن؟ فلتنقضي حياتي إذا كان على بناتي أن يتزوجن بالإكراه. بهذا أرد على كلامك. قل الآن لماذا جئت؟ ما حاجتك من هذا البلد؟ ألم تبعث بك مدينتك؟ فلحسابك الخاص قد فهت بأقوالك الجريئة، لأن واجب المبعوث أن يؤدي الرسالة التي يحملها ويرجع على الفور. وإذا فليرسل كريون إلى مدينتي رسولا آخر أقل ثرثرة منك. انظروا ما أشد وقاحة الأشرار حينما يواتيهم الحظ، كما لو كان سيظل مواتيا لهم إلى الأبد. الآن أتكلم، فعن أوجه النقاش تلك لك رأيك وأنا لدي عكسه. إذن إنني وكل شعب كادموس نحذرك من السماح لأدراستوس بدخول هذا البلد، ولكن ما دام هنا فاطرده دون مراعاة لغصن الاستجارة المقدس الذي يحمله من قبل أن تغرب هذه الشمس الساطعة، ولا تحاول بعنف أن تحصل على الجثث، فلا شيء يربطك بمدينة أرجوس. فإن شئت أن تستجب لي فسترسو بسفينة دولتك إلى مرفئها دون أن تصيبها الأمواج، فإن لم تفعل فسيكون عاتيا طوفان المعركة التي ستغرق وحلفاؤك فيه. فكر مليا ولا يسببن لك غضبك من كلامي، فأنت حقا تحكم مدينتك بحرية أن تعطي من إمكانياتك الضعيفة جوابا صلفا، فالأمل مخادع، وما أكثر الدول التي ورطها هذا الأمل في النزاع بدفعها إلى منتهى الاندفاع. فحيثما يكون على مدينة أن تصوت على الحرب، فلا أحد يضع في حسابه أنه هو الذي سيهلك، بل يلقي بهذه المحنة على جاره. لكن لو كان الموت ماثلا أمام الأعين عند التصويت لما كان هناك سبيل لليونان أبدا أن تندفع إلى حتفها برغبتها المهووسة في القتال. ومع ذلك فكل رجل منا يعرف أي الأمرين يؤثر، الخير أم الشر، وكم يفضل السلام الحرب بالنسبة للإنسان. السلام هو حبيب الإنسان الأكبر، عدو الشقاء، يفرح في حلبات الأطفال السعيدة ويرتع في الثراء. تلك هي النعم التي نطوح بها ونندفع في حماقة إلى الحرب. يستعبد الإنسان الإنسان الأضعف منه، وكذلك تفعل المدينة بالمدينة. وإنك لتساعد الآن أعداءنا من الرجال حتى وهم موتى بمحاولتك أن تستنقذ للدفن أولئك الذين لم يسرعهم سوى وقاحتهم، وإلا فستعده ظلما حقا إن مست الصاعقة كبنيوس فأحرقته فوق السلم الذي نصبه على أسوارنا، وقد أقسم على أن يدمر مدينتنا سواء شاء بذلك زيوس أو لم يشأ. وظلما إن اختطفت الأرض الفاغرة العراف فاتحة فاها فابتلعت عربته بخيولها الأربعة، ويرتمى القادة الآخرون سرعا أمام الأسوار وقد هشمت ضلوعهم الأحجار. عليك الآن إما أن تزعم أنك تفوق زيوس حكمة، وإما أن تقبل بأن الآلهة يقضون على الأشرار عدلا. على الحكماء إذن أن يحبوا أبناءهم أولا، ثم يحبوا آباءهم ووطنهم الذي ينبغي عليهم أن ينعشوه لا أن يدمروه. الاندفاع في القائد مثلما هو في الملاح يؤدي إلى تحطيم السفينة، فمن يعرف متى يلتزم الهدوء إنما هو رجل حكيم. إن ذلك من الشجاعة أيضا، بل وبعد النظر. لقد كانت العقوبة التي أنزلها زيوس كافية، ولم تكن بحاجة إلى أن تنقض علينا بتلك الإهانات الهوجاء. يا أشر الأنذال، اهدأ يا أدراستوس، اصمت، لا تسبق بكلامك كلامي. فلم يتقدم هذا الشخص برسالته إليك بل إلي أنا، وعلي ينبغي أن أجيب. سأرد على زعمك الأول. أولا، لست أعرف أن كريون مولاي هو أن قوته تفوق قوتي بحيث يستطيع أن يرغم أثينا على هذا التصرف، وإلا فإن مصر الزمن يرتد خلفا لو كان لنا أن نأتمر بما يقول. لست أنا الذي أريد هذه الحرب، فلم أكن شريك أولئك الذين زحفوا على أرض كادموس، لكنني بدون أن أتعرض لمدينة ودون أن أثير خصومة جلابة للهلاك أطالب بدفن جثث القتلى حفيظا على شريعة اليونان جميعا. ما الخطأ في ذلك؟ إذا كنتم قد عانيتم من الأرجيين شيئا فلقد هلكوا، ورددتم أعداءكم ردا مجيدا لكم ومهينا لهم، وانتهى بعد ما لكم من حق. فلتواروا الأموات الآن التراب، وكل جزء خرج إلى الضوء ليعد من حيث أتى. النفس إلى الأثير والجسم إلى الأرض، فهو لم يكن ملكا لنا بل لنقضي فيه حياتنا. وبعدئذ ينبغي أن تسترده أمه التي أنجبته من جديد. أو تظن أن أرجوس هي من تؤذيها بعدم دفن الجثث؟ هراء، بل اليونان جميعا شريكتها في التأذي. لو أن شخصا سلب الموت حقهم وحرمهم القبور، لأن الجبن سيصيب أشد القلوب اكتراء إذا ما سمح لهذا القانون أن يسود. ثم إنك تأتي لتتوعدني بالوعيد في حين أنكم تخشون الجثث لو كبرت في التراب. ماذا تخشون؟ أن يقوضوا أرضكم من مدافنهم؟ أم أنهم سينجبون من رحم الأرض المعتم عيالا يخرج منهم قصاص ما؟ لقد كان حديثا عييا حقا أن تنبئ عن مخاوف لا أساس لها. تافهة يا حمقى، يا حمقى، بل تعلموا من شقاء البشر. لقد صيغت حياتنا من الكفاح. بعض الناس يلاقون حظهم سريعا وآخرون أخيرا وغيرهم على الفور. عرائس الحظ تحيا مرفهة، فلها يقدم التعيس الولاء ليكسب رضاها، مثلما يمجدها السعيد خشية أن تتحول عنه نسمتها يوما ما. فينبغي إذن أن نعي ذلك حتى نستطيع أن نتحمل الأذى بهدوء دون أن يعترينا الغضب، فلا نقوم بشيء يسيء إلى مدينة بكاملها. فماذا إذن؟ علينا نحن الذين سنقوم بالمراسم الواجبة أن نقوم بدفن جثث القتلى، وإلا فالقرار واضح. إني ذاهب فأدفنهم قسرا، فلن يقال لليونان أبدا إن شريعة السماء الأزلية قد صارت عدما عندما وضعت أمانتها في يدي وفي يد مدينة بانديون. لا ترى، فما دمت تحفظ نور العدالة فستتخطى اتهامات شتى قد يلاحقك بها الناس. أتسمح لي بأن ألخص باختصار دعوات؟ تكلم وكما تشاء، ثم إنك لست صامتا. لن تحصل على أبناء أرجوس من بلادنا. فاستمع إذن إلى ردي على ذاك إن شئت. سأستمع إليك فقط لأنه ينبغي علي أن أعطيك دورك. سأدفن الجثث عندما أنتشلها من أرض أوسوبوس. ينبغي أولا أن تواجه خطر الحرب. ما أكثر المشاكل وأنواعها التي واجهتها قبل تلك. أنجبك أبوك إذن لتصطدم بالجميع؟ نعم، بكل الأشرار الطائشين، فلست أعاقب الخير. إنك إذن لمن الحشريين أنت ومدينتك. ومن هنا قد حقق لها دورها في ميادين كثيرة نجاحات متعددة. هلما إذن فينالكم في مدينتنا محاربوها من نتاج الأفعوان. أي جيش غضوب هذا الذي ينجم عن سن أفعوان؟ هذا ما ستخبره بنفسك، فلست إلا غرا بعد. إن أقوالك المتبجحة لا تدفع قلبي أبدا إلى الغضب، ومع ذلك ارحل عن بلدنا وخذ معك الكلام العقيم الذي جئت به، فإننا لم نقم بأي إجراء بعد. لقد حان الوقت الآن ليتأهب الجميع. كل قادر من المشاة وراكب العربات، لقد آن الوقت للجام الذي يتساقط منه الزبد أن يستفز الجياد صوب أرض كادموس. فإني ماض بنفسي نحو بوابات كادموس السبع شاهرا سيفي المسلول، فأكون مبعوث نفسي. أما أنت أدراستوس، فإني أطلب منك أن تبقى، فلا تقرن بقدري قدرك، لأني سأقود جيشي على هدي نجمي الموفق قائدا نظيفا في السلاح نظيف. هناك شيء وحيد فحسب أحتاج إليه، هو توفيق كل الآلهة الذين يبجلون الحق، وإن ذلك لا يمنح النصر. إن الشجاعة وحدها لا تفيد الناس بشيء ما لم يصحبها توفيق الآلهة. أيتها الأمهات التعيسات لأولئك القادة التعساء، يا للعنف الذي يحرك به الخوف الشاحب الرعب في قلب. ما هذه الصيحة الجديدة التي تطلقينها؟ إنني أخشى قرار القتال الذي سيزحف إليه جيش بلاس. أتتحدثين عن قرارات خاصة بالسيف أم بالنقاش كلاما؟ حقا إن تلك الأخيرة لا تعتبر كسبا، ولكن إذا ما سمعت مرة أخرى أصوات التحام المعركة والقتال وضربات الصدور تتردد في أرجاء البلاد، وإلا ماذا سيقال عني؟ ماذا أفيد؟ أنا السبب في كل ذلك. مع ذلك ليت القدر يخسف بالمنتصر الأرض من جديد، وإن ذلك التفكير الجريء هو ما يسكن قلبي. إنك لتتحدثين عن الآلهة باعتبارهم عادلين. لمن غيرهم ننسب كل ما يحدث من قضاء؟ إني لأرى تناقضات كثيرة في تصرفات الآلهة مع البشر. بل لأن خوفك القديم قد استولى عليك، فالعدالة تنادي العدالة والدماء تنادي الدماء، لكن الآلهة يمهلون البشر في بلائهم، وهم يحملون في أيديهم لكل شيء نهايته المحتومة. ليتني أبلغ تلك السهول المكللة بالأبراك مخلفة ورائك لخروس نبع الآلهة. لو أن إلها يمنحني أجنحة فأطير إلى مدينة النهرين. فترين ماذا سيكون عليه قدر الأصدقاء؟ أي قضاء؟ أي قرار ينتظر هناك ملك هذه البلاد المقدام؟ مرة أخرى ندعو الآلهة الذين دعوناهم قبلها. نعم، فذاك في خوفنا أول وأعز ملاذ. يا زيوس، والد الطفل الذي حملته العجلة الأم بنت أناخوس منذ زمان بعيد، لتكن رحيما، أصلي لك ولتنصر هذه المدينة. إنه ابن مدينتك الحبيب، موطنك أنت في مدينة أرجوس الذي أحفو إلى إنقاذه من الإهانة الهوجاء لأقدمه إلى المحرق. أيتها النساء إنني أحمل إليكن أنباء مفعمة بالفرحة. لقد قررت بنفسي إذ كنت قد أسرت في المعركة التي دفع فيها أولئك القادة السبعة عمرهم قرب نبع ديركي لأزف إليكن نصر ثيسيوس، لكنني سأوفر عليكن الأسئلة التافهة، فقد كنت خادما لكابانيوس الذي صعقه زيوس بصاعقة محرقة. يا أعز الأصدقاء، إنها لسارة أنباؤك التي تحملها عودتك، وكذلك أنباؤك عن ثيسيوس. وإذا ما كان جيش أثينا هو الآخر سالما، فإن رسالتك تنبئ بكل السرور. إنه سالم، إنه سالم، ولقد حدث كما كنت أتمنى أن يحدث لأدراستوس ورجاله الأرجيين الذين قادهم من أناخوس ليزحف على مدينة الكادميين. كيف تأتى لابن إيجيوس والرفقاء أن يرفعوا نصف زيوس؟ أنبئنا، فقد كنت حاضرا وتستطيع أن تسعد من لم يكن هناك. شعاع ساطع من الشمس، خط مستقيم من النور انقض على الأرض. كنت واقفا قرب بوابة إلكترا أراقب، مطلا من برج له مرمى للنظر بعيد، فرأيت ثلاث كتائب من الفرق الثلاث يحتلون برجالهم المدرعين الأراضي المرتفعة حتى ضفاف أسمينوس، وهذا الجزء الأخير قد سمعته، وكان معهم الملك شخصيا ابن إيجيوس الشهير، وكان رجاله هم مواطنو كيكروبيا القديمة قد اصطفوا يمينا، بينما اصطفت العربات الحربية والفرقة البحرية وهم حامل الحراب قرب نبع أرس، وعلى كل جناح اصطف الفرسان، وأمام الأسوار عسكر شعب كادموس واضعين خلفهم الجثث التي من أجلها كانوا يحاربون تحت مظلات قبر إيمفيون المقدس. وهكذا وقف في مواجهة الفرسان فرسان والعربات الرباعية الخيل، واجهتها عربات، ثم صاح مبعوث ثيسيوس عاليا في الجميع: توقفوا يا شعب، صهن يا قادة كادموس، استمعوا، لقد جئنا لنأخذ جثة القاتلة، لا نريد أن ندفنها وفقا لشريعة اليونان قاطبة، ولا رغبة لدينا في أن نتمادى في سفك الدم. ولم يسمح كريون لمبعوثه أن يرد بكلمة، وإنما بقي واقفا صامتا تحت السلاح. ثم بدأ قادة العربات الرباعية الخيل المعركة، انطلقوا متلاصقين مقتحمين صفوف المحاربين، حارب البعض بالسيف والبعض كروا بالعربات إلى المعركة ثانية ليعينوا من تركوهم. وما أن رأى فورباس الذي كان يقود فرسان الأرخيثيداي العربات تلتحم، حتى اندفع هو وقادة الخيالة الثيبية فاشتبكوا يدا ليد، تارة يتفوقون وتارة يسقطون. ولقد رأيت ذلك، لم أسمع به لأني كنت هناك حيث تصادمت العربات وقادتها وتقاتلوا، لكن عن أي شيء أنبئ أولا لست أدري، عن سحب الغبار الذي كان يتصاعد إلى السماء، عن المحاربين الذين تعثروا في الأعنة فتجرجروا هنا وهناك، عن أنهار الدماء القانية والرجال يسقطون سرعا أو ينقلبون على الأرض مع تكسر مقاعد العربات، ووسط حطام عرباتهم يسلمون الروح. لكن حينما لاحظ كريون نجاح فرساننا في جناح قبض على درعه واندفع إلى القتال من قبل أن يتسرب اليأس إلى رجاله، وشمل القتال كل أرجاء الميدان، يقتلون ويقتلون، ودوت صيحات الحرب يطلقها كل على الآخر. اضرب، صوب حربتك إلى أبناء أرخيثيوس. كلا كلا كلا، لم يكن ذلك ليهز قلب ثيسيوس. اندفع رافعا درعه لهاج، لكن جيش العدو الذي نجم بشرا عن أسنان الأفعوان كان صعب المعاس، فأحدث صدعا شديدا في جناحنا الأيسر، مع أن يمينهم قد دحرهم يميننا ودفعهم إلى الهرب. وهكذا توازن القتال، ومرة أخرى كان قائدنا جديرا بالتقدير، لأن هذا النجاح لم يكن هو كل ما كسبه، بل إنه استدار بعد ذلك نحو ذلك الجزء المترنح من جيشه، فناداهم بصوت مرتفع حتى اهتزت الأرض ثانية: يا أبنائي، إذا كنتم لا تستطيعون صد الحراب العنيدة لأبناء الأفوان، فإن قضية فلس قد ضاعت. وبثت كلمته حمية جديدة في كل الجيش الكارنيدي، وأمسك هو بنفسه الصولجان الرهيب، السلاح الأبي دوري، وطوح به حواليه، وبتلك العصا كالمنجل كان يحصد الأعناق والرؤوس والخوذات التي فوقها، وكانت الأقدام الراسخة أحيانا تطير. لقد صحت فرحا، رقصت وصفقت بيدي بينما كانوا يهرعون إلى البوابات، وترددت عبر المدينة صرخات الصغار والكبار وهم يتزاحمون على المذابح في ذعر. لكن ثيسيوس توقف في حين كان في استطاعته أن يقتحم الأسوار، فهو كما قال لم يأتي ليدمر المدينة، وإنما ليطلب القتلى. مثل هذا القائد ينبغي أن يختاره الناس، من يبدي شجاعته وسط الخطر ويمقت غرور أولئك الذين يضحون بالغبطة التي يمكن أن ينعموا بها وقتما يواتيهم حظهم، إذ يسعون إلى تسلق أعلى درجات السلم. الآن وقد رأيت هذا اليوم غير المأمول، فإني أؤمن بالآلهة، وأحس أن حمل همومي قد خف ما دام هؤلاء قد نالوا العقاب. أي زيوس، على ما يزعمون حكمة للجنس البشري، فعليك نعتمد، وكل ما نفعله ليس إلا ما تشاء. كنا نظن أن مدينتنا أرجوس لا سبيل إلى مقاومتها، ونحن جيش شاب وقوي، وهكذا فإن إيتوكليس عندما عرض علينا شروطا للصلح، فإننا رغم نزاهة عروضه لم نقبلها، وهكذا اندحرنا. ووات الحظ أبناء كادموس الحمقى بدورهم كشحاذ هبطت عليه ثروة فبددها في رعونة، وهكذا اندحروا بدورهم. يا أبناء البشر الحمقى، يا من تشدون قوسكم تصوبون عن علامة الهدف فينالكم أذى بليغ على يد العدالة، وإنكم تخضعون أخيرا لا لنصح الأصدقاء وإنما للأمر الواقع. وأنتن أيتها المدائن، رغم أنه يمكن أن تنهين بالمفاوضة خلافاتكن، فإنكن تؤثرن الدم بديلا للعقل أسلوبا لحسم كل المشكلات. ولكن علام كل ذلك، أظنني يحسن أن أعرف كيف هربت ثم أسألك عن الباقي بعد. بينما عمت المدينة زلزلة المعركة، تسللت أنا من البوابة التي كان يدخل منها الجيش. أو تحضرون الجثث التي من أجلها قامت الخصومة؟ نعم، كل من القادة السبعة الذين قادوا جيوشهم الشهيرة. ماذا تقول؟ والآخرون الذين قتلوا أين هم؟ لقد دفنوا قرب وادي كيفيرون. على هذا الجانب أم ذاك من الجبل؟ ومن قام بدفنهم؟ ثيسيوس تحت ظل جرف الوثيراي. وأين تركتم الجثث التي لم يدفنها؟ ليس بعيدا، فالإسراع الهمام يجعل كل شيء يبدو قريبا. لا شك أن العبيد ساخطين كانوا يقومون بانتشالهم من الأشلاء، ولا عبد واحد مد يده في هذا العمل. ما كنت لتقول ذلك لو أنك كنت هناك لترى خدمات ثيسيوس الراضية للموتى. أكان بنفسه يغسل جراح الشباب التعيس، بل ويفرد النعوش ويلف الجثث في أجفانها. كان عبئا كريها ذاك جالبا للعار. أي عار يصم البشر أشد من آلام الغير. ويلي ويلي، ليتني مت معهم. دون جدوى تبكي فتبكي هؤلاء النساء. أعتقد أنهن الخليقات بإعطاء الدرس في البكاء. كفى، إنني أرفع يدي تحية للموتى وأسكب مرثية دامعة لهاديس، مناديا على رفاقي الذين أندب فقدهم في وحدتي الكئيبة. فنفس الحياة هو الشيء الوحيد الذي لا يستطيع الإنسان أن يسترده بعد أن يلفظه برغم براعته في استرجاع ثروته. الفرح هنا والأسى، فالمدينة مكللة بالنصر، وقادة جيش الرماة لهم المجد ضعفين. مرير بالنسبة لي أن أرى سيقان أبناء القتلى، ومع ذلك فهو منظر نبيل، لأني بعدما امتلأت كأس الأسى سأرى يوما لم أكن أحلم به. ليت الزمن قد أبقاني دون زواج. أبي منذ شبابي حتى الآن وأنا في شيخوختي ما كانت حاجتي للأبناء، لم أكن لأعاني هذا العناء لو لم تكبلني أغلال الزواج. لكنني الآن أرى تعاستي، فقدان فلذات قلبي واضحة في جلاء. انظر، ها هي أجساد الشباب الصريع. لو أن في استطاعتي أن أرافق هؤلاء الأبناء في موتهم ولنحدر جميعا إلى هادي. أيتها الأمهات، ارفعن صوت النحيب على الراحلين، رجعن ندبي عند سماعكن صوتا واحدا. يا أبنائي أحبابي، ما شق هذه الكلمة على الأم. عليك يا بني الصريع أولادي. من عذابي لقد عانينا أسفا أحزانا ممزقة. يا مدينة أرجوس، ألا ترين حظي؟ بل وتطل على لوعتي. أنا قربوا جثث أولئك القادة التعساء المخضبة بالدم الذين قتلهم غدرا أعداء غير أكفاء كان في أيديهم حسم الصراع. عاطرين أضمهم خلوتوا إلى صدري بذراعي أبنائي. هاكي الأحزان أكثر مما أطيق. الله أنينك يختلط بأنين أمهاتهم. استمعي إلي. عليها إلينا تلوح. ليت جيش الكادميين قد أرداني في الرغام. لو أني لم أدف أبدا إلى زوج. يا أمهات الموتى التعيسات انظرن بحر الشقاء. لقد حفرنا في خدودنا الأكاديم وفوق رؤوسنا نثرنا الرماد. آه لو أن سطح الأرض يبتلعني أو أن الدوامة الهوائية تنتزعني بعيدا أو أن صاعقة زيوس تسقط على رأسي. كان زواجا مريرا ما شهد مريرا وحي فوبيوس. إن لعنة أوديبوس المفعمة بالشقاء بعدما غادرت بيتا حلت عليك. كنت أريد أن أسألك حينما كنت تطلقين نواحك على الجيش أن دعك من ذلك، لكن برغم أني تركت الأمر وقتها فإني أسأل الآن أدراستوس، إلى أي أصل ينتسب هؤلاء القادة حتى يتميزوا هكذا في البسالة؟ قلها لشبيبتنا بكل ما أتيت من حكمة، فأنت أهل لذلك، فلقد رأيت بطولاتهم التي تفوق الوصف وقتما كانوا يأملون في إسقاط المدينة. سؤال واحد فحسب سأعفيك منه خشية أن أثير ضحكك. عن أي عدو قابله كل منهم في الميدان أو أي حربة منه أحدثت به الجرح المميت؟ تلك روايات عقيمة، سواء لمن يستمعون أو يتكلمون فيها، فمن ذا الذي يستطيع وسط سحب الحراب المترامية أمام عينيه أن ينبئ بدقة عمن كان يحارب ببسالة؟ أنا لا أستطيع أن أسأل عن مثل هذا الهراء، ولا حتى أصدق من يكترئ على زعمه، فعندما يكون الإنسان وجها لوجه مع العدو فإنه لا يكاد يتبين ماذا ينبغي عليه أن يفعل. استمع إذن، فأنت قد أسندت إلي راغبا رثاء هؤلاء الأصدقاء، وإنني لراغب في أن أقول عنهم الصدق والعدل. أترى ذلك الجسد الذي مسخته صاعقة زيوس؟ إنه كابانيوس. رغم أنه كان يمتلك ثروة وفيرة، إلا أنه كان آخر من يتباهى بثرائه. لم يتكبر أبدا على جار فقير، وإنما كان يتجنب من كانت موائده الفاخرة تنفخه فتجعله يحقر الكفاءة. كان يقول إن الفضيلة ليست في الشراهة النهمة، وإنما في الشبع بالقناعة. كان صديقا وفيا، سواء بالنسبة للصديق الحاضر أو الغائب، ومثل هذا نادر الوجود. كان صريحا حفي اللسان، لم يخلف عهدا لم يف به، سواء لأهل بيته أو لمواطنيه. وأنتقل الآن للحديث عن الثاني إتيوكولوس، وهو الآخر يتحلى بفضائل أخريات. كان صغيرا لم يوهب له في هذه الحياة الثراء، وإنما كان غنيا بالشرف على أرض أرجوس. ورغم أن أصدقائه كثيرا ما كانوا يقدمون له هبات من ذهب، إلا أنه لم يكن ليقبل أن تدخل بيته حتى لا تستزل حياته عبودية تكبيل نفسه بأغلال المال. لم تكن مدينته هي التي يكرهها، وإنما أولئك الذين أخطأوا في حقها. فالمدينة لا ذنب لها إذا ما حصلت على سمعة سيئة نتيجة لحاكم سيء. وكذلك كان هوبيمدون ثالث هؤلاء، فمنذ صغره وهو لا يجنح إلى لذات الموساي فيستكين إلى حياة الرخوة، وإنما بيته كان في الميدان يتحمل الصعاب في سرور رجلا. وكان يهرع إلى الصيد تسعده الفروسية والرماية، لأنه كان يريد أن يقدم لمدينته جسده، وهو أشد ما يكون نفعا. ثم هذا الآخر هو ابن أتلانتا بارثينو بايوس، فتى غض الإهاب، كان أركاديا، أقبل على نهر أناخوس وأنفق طفولته في أرجوس. وهناك حينما بلغ مبلغ الرجال، فإنه لم يبدي منذ البداية أي نزعة ضد المدينة، وهو ما ينبغي للأجانب المقيمين في بلد آخر. ولم يكن لئيما يؤذي المواطن ويؤذي الغريب، ولكنه وقف في صفوف الجيش وحارب من أجل أرجوس وكأنه ابن لها، سعيدا حين تنتصر المدينة، وحزينا إذا ما تنكر الحظ لها. وبرغم كثرة أحبائه رجالا ونساء، فإنه كان حريصا على ألا يتعدى الحدود. وبعد ذلك أمتدح تيديوس مديحا عظيما أوجزه باختصار: لم يكن محدثا بارعا، لكنه كان خبيرا نابها في فنون الحرب ذا خطط محكمة. لم يكن في حكمة أخيه ملياجر، وبرغم ذلك فإنه في براعته الحربية قد اكتسب تقديرا لا يقل عن شهرة أخيه في حكمته، لأنه استطاع أن يجد في السلاح علما كاملا. فقد كان طموح الطبع ذا روح غنية بما تقدمه من أفعال، بينما لم يكن موهوبا بالأقوال. من هذه المزايا لا تعجب يا ثيسيوس، لأنهم قد جسروا على الموت أمام الأسوار. فالتربية النبيلة تحمل معها ثمار الشرف، وكل إنسان مارس الأعمال النبيلة لا يطيق بعد اسم الدنيء. الشجاعة يمكن تعلمها، فالطفل يتعلم كيف يتكلم ويسمع أشياء لا يستطيع أن يدركها، وما يتعلمه الطفل يبقى عادة له تنمو معه حتى يشيخ. فربوا أبناءهم على الفضيلة. للأسى حملتك في رحمي متحملة آلام الوضع، وها هو هاديس يأخذ كل ثمارك هدي التعيس. أنا التي كان لي ابن قد هجرت، قد هجرت بلا أمد يرعى شيبتي. ويلي ويلي، أنا التي بالنسبة للابن النبيل إبكليوس فقد اختطفته الآلهة بينما كان لا يزال حيا إلى أحشاء الأرض، ومعه عربته معلنين عن تمجيدهم له. أما عن ابن أوديبوس بولينيكس فإني أمتدحه لنفسي عن حق، فقد كان ضيفا علي من قبل أن يترك مدينة كادموس ويعبر إلى أرجوس في منفاه الاختياري. ولكن وتعرف أنت ماذا أريدك أن تفعل في هذا الأمر؟ أنا لا أعرف غير شيء واحد، أن أطيع ما تقول. بالنسبة لكابانيوس الذي صرعته صاعقة زيوس، أتريد أن تدفنه وحده كجثمان مقدس؟ نعم، مؤنسا جميع الآخرين على محرقة واحدة. وأين تقيم المقبرة المنفصلة؟ هنا قرب هذا المعبد أقمت له ضريحة. عبيدك ينبغي أن يشرعوا في هذا العمل من الآن. بنفسي سأرى تنفيذ ذلك، والآن لتتحرك نعوش الأموات. هيا أيتها الأمهات الثكالى، هلم إلى أبنائكن. أدراستوس، إنما تقوله غير لائق. كيف؟ أليس للأمهات أن يلمسن أبناءهن؟ مميت أن يرين كيف مسخوا. مرير حقا أن تشاهد جراح القتلى. فلماذا إذن تزيد حزنهم تعذيبا؟ على حق أنت، يجب أن تتجمن بالصبر، فصواب ما قاله ثيسيوس، لكن بعدما نسلمهم للنيران فلكن أن تجمعن العظام. يا أبناء البشر التعساء، لماذا تحملون السلاح وتصرعون إخوانكم؟ كفوا من الآن، توقفوا عن هذه الأفعال، ولتبقوا مدائنكم في سلام متبادل. قصيرة هي فسحة الحياة، وهكذا يجب أن نمضي فيها كأخف ما نكون، متجردين من الشقاء. لم أعد بعد تلك الأمة السعيدة لأبناء أعزاء، لم يعد لي محل بعد بين الأمهات الأرجيات الهنيات ذوات الأبناء. ألن تحن وقت المخاض بعد أرتميس على فاقدات الأبناء؟ مقيتة هي حياتي كسحابة هائمة، أنا تدفعني العاصفة الهوجاء. كان لنا قبلا أنبل سبعة أبناء في أرجوس، نحن السبع ثكالى الأمهات، لكن أبنائي الآن ماتوا، لم يعد لي ولد. الشيخوخة تزحف علي على نحو رهيب، فلا أنا بين الأموات أحسب نفسي، ولا أنا بين الأحياء، وإنما مكاني في الحقيقة شريف. لم يعد لي غير الدموع في بيتي عن ابني تسكن أتعس الذكريات، جدائل من شعره، أكاليل الحداد، قرابين الموتى وأناشيد، لكنها من نوع ينفر منه أبرلوم ذو الجدائل الذهبية. وعندما أستيقظ لأبكي فإن دموعي تتبلل طيات ثوبي فوق صدري. آه، ها هو هناك الضريح معد الآن لكابانيوس، قبره المخصص له، والقرابين التي يقدمها ثيسيوس للموتى خارج المذبح. وعن قريب من ذلك القائد المسعوق أرى زوجته الأميرة إيوادني بنت الملك إيفيس. لماذا تقف على الصخرة العالية التي تظلل هذا المعبد ثم تتقدم مرتقية هذا المرتفع؟ أي ضوء، أي شعاع ألقته عربتك أي أبولون؟ والقمر يخترق القبية بينما في الظلمة خلفه تسابقت النجوم. يوم رددت مدينة أرجوس عاليا أنشودة الفرح في زفافي احتفالا بقراني بكابانيوس ذي الدروع. أما الآن فإني أهرع من بيتي مهرولة مذهولة لألحق بك. أريد أن أقاسمك لهيب النار الوهج وذات القبر لأتخلص من حياة الشقية هناك في قصور هاديس ومن آلام الوجود. نعم، فإنها لأجمل غاية أن نقاسم أحباءنا الموتى موتهم لو كان للإله أن يستجيب. قريب ها هو المحرق الذي تضلين عليه. أقيم خصيصا لزيوس حيث يسجى زوجك المقهور بصاعقة البرق. نهاية الحياة أطل عليها الآن من موقعي هنا. فليعني القدر على قفزتي من هذه الصخرة شرفا إلى قلب النار تحتي حتى تختلط رفاتي في الوهج الأرجواني برفات زوجي فأسجى بجانبه هناك في عربة بيرسيفوني. ليس لي لأبقي على حياتي ألا أكون وفية لك وأنت مسجى تحت الأرض. وداعا للحياة وداعا للزواج. ليت بناتي عشن ليرين فجر يوم زفافي أهنأ وأسعد زفاف في أرجوس، وليتملك الحب المخلص قلب زوج تختلط روحه بروح زوجه. ها هو بنفسه أبوك الشيخ إيفيس يقترب ليسمع كلامك المثير الذي لم يسمع به بعد، وسيحزنه أن يعرفه. يا بنيتي المعذبة، لقد أقبلت أنا العجوز الشائب يسقلني حداد مزدوج يجلل بيتي، فعلي أن أحمل جثمان ابني إتيكولوس الذي صرعته حربة سيبية إلى وطنه، كما أبحث عن ابنتي التي هرعت من البيت لأنها كانت زوجة لكابانيوس وكانت تهفو لأن تموت معه قبل الآن. كانت هناك حراسة مشددة عليها في بيتي، لكن ما أن تراخيت في الحراسة نظرا لما ألم بي حتى هربت، لكنني أشعر عن يقين أنها هنا. أنبئنني إذا كنتن رأيتنها. لم تسألهن؟ ها أنا فوق الصخور يا أبتي، إنني في شقائي أحلق كالطائر فوق محرق كابانيوس. أي ريح حملتك إلى هنا؟ إلى أين؟ لم تخطيت عتبة بيتي وجئت إلى هذه الأرض؟ لن أستطيع إلا أن أزعجك لو استمعت إلى ما نويت، ولهذا أوثر ألا تسمع به يا أبتاه. ماذا؟ أليس لأبيك الحق في أن يعرف؟ لن تكون حكما حكيما في قراري. ولماذا ترتدين هذا الزي؟ إن لهذا الرداء مغزا خاصا يا أبي. لا يبدو عليك سيماء الحداد على زوجك. لأجل عمل غير مألوف قد زينت نفسي هكذا. أتظهرين على هذا النحو بجوار القبر والنار؟ نعم، فإلى هنا جئت لأنال مجد النصر. أي نصر ذلك النصر؟ هذا ما أود أن أعرفه منك. نصر على كل النساء اللاتي يطل عليهن أبولون. بأعمال من هداية أثينا أم من التدبر الحكيم؟ من الشجاعة، لأني سأسجي نفسي فأموت مع زوجي. ماذا تقولين؟ ما هذا اللغز الكريه الذي تلقين؟ إلى ذلك المحرق حيث كابانيوس ميتا أقفز. يا بنيتي لا تقولي هذا أمام الجموع. ذلك هو بالضبط ما أريد حتى يعرفه كل الأرجيين. كلا، لن أسمح لك بأن تقومي بهذا الفعل. سيان، فلن تمسكني يدك. ها هو جسدي، ألقيه، لن يسعدك ذلك، لكنه يا أبي يسعدني ويسعد زوجي المشتعل بالنار. واو يا امرأة، أي عمل مريع فعلت. لقد انتهيت، منحوس أنا يا بنات أرجوس. إنها لضربة أليمة لك، لكن عليك أن تشهد يا أيها التعريف كل فظاعة هذا الفعل. لن تجدي أشد مني شقاء. فشقاءك أيها التعريف، إنك أيها الشيخ ومدينتي الشقية هي الأخرى قد صرتم شركاء في حظ أوديبوس. ويلي ويلي، لم لا يكون للبشر أن يحيوا شبابهم مرتين وبالمثل يحيون الشيخوخة مرتين؟ إذا ما ألم بنا ضر فإننا يمكن أن نصلح منه بالتدبر الحكيم فيما بعد، لكننا لا نملك إصلاح حياتنا. فلو أن لنا فرصة أن نكون شبابا وشيوخا مرتين، فإن هذا الازدواج في الحياة سيتيح لنا أن نصلح كل غلطة فاتت. أنا مثلا عندما كنت أرى الآخرين ينعمون بالأبناء تمنيت أن يكون لي أبناء كذلك، وبهذه الأمنية هلكت. بينما لو كان لي هذه الخبرة الحالية وبشعور الأب أدركت كيف يكون قاسيا أن أحرم من الأبناء، لما كان لي أن أتورط في أيام التعيسة هذه. أنا الذي أنجبت ابنا شجاعا وكنت فخورا به، لقد فقدته. على أي حال كفى، ماذا يتبقى لشقي مثلي؟ أإلى بيتي أمضي حيث أراه مهجورا تماما والفراغ يخيم على حياتي، أم إلى بيت كابانيوس حيث كان يسعدني ذلك قبلا وقتما كانت ابنتي حية؟ لكنها راحت، هي التي اعتادت أن تكذب إلى شفتيها خدي وأن تضم بيديها رأسي، فليس هناك أحب لأب شائب من ابنته، فقلوب الأبناء أشد جرأة، لكن ليس لضماتهم نفس الحنان. هيا خذوني إلى بيتي فورا وأخفوني في الظلام حتى أنفق وأقضي على هذا الهيكل الفاني بالصيام. فأي كسب أن ألمس عظام ابنتي؟ أيتها الشيخوخة العدو الطاغي، ما أشد مقتي لك، مقتي لأولئك الذين يودون إطالة الحياة، يريدون أن يقلبوا مصر الموت بالمشروبات والعقاقير والتعاويذ. قوم يجب أن يغيبهم الموت ليتركوا مكانهم للصغار، فلم تعد هناك فائدة منهم على الأرض. قد رافقت الزمن طويلا، وما أكثر ما سكبت من دموع على ما أكثرها من أحزان. فأي لوعة أشد على البشر من رؤية الأبناء موتا؟ يا أمي التعيسة، انظري، إني أحمل وفاة والدي، جمعت من النار حملا قد أثقله الحزن، برغم أن هذه القارورة الدقيقة تحوي كل ما لي. لما تحمل إلى أم الموت الملتاع ذات من الدموع قبضة من رفات، بدلا ممن كانوا قبلا رجالا أمجادا في مكناي؟ ويلا محروما من أب التعيس، يتيما شقيا، سأرث بيتا مقفرا منزوعا من ذراعي أبي. هو أين مني الآن ذلك الجهد الذي أنفقته على أبنائي؟ أي ثناء ألقاه على مخاطي؟ أي جزاء على هدهدة صدري، على سهر عيني، على فمي الذي لم يفارق عيون صغاري. لقد رحلوا، لم يعد لك أبناء بعد. آه يا أبتاه، رحلوا، الآن يحتويهم الأثير. لقد استحالوا إلى رفات في النار وحلقوا في طريقهم إلى هاديس. أبتاه، إنك لتسمع نواح أبنائك. أما تتاح لي يوما فرصة حمل سلاح انتقاما لمقتلك؟ ليستجب الإله لك يا بني. يوما ما إن شاءت الآلهة سيكون عملي هو الانتقام لأبي، فلا ينام بعد هذا الحزن. كفاني اليوم نواحة، كفاني شقاء، كفاني الأسى الذي يتملكني. أو يمكن يوما أن تعكس موجات أسبوس المرتعشة بريق أسلحة النحاسية قائدا لقوات الأرجية لتثأر لأبيك المقتول؟ يخيل إلي يا أبتي أني لازلت أراك أمام عيني. يقبلك قبلة العطف، لكن تحذيراتك له قد حملتها الريح بعيدا. لقد خلف للحداد اثنين، أمك وأنت، تاركا لك ميراثا لا نهاية له من الحزن على أبي. هذا الثقل الذي علي حمله قد حطمني. هيا لأضم إلى صدري رفات ولدي. إني أبكي إذ أسمع تلك الكلمة الأليمة توجع قلبي. يا بني، لقد رحلت، لن أراك ثانية بعد. يا حبيب أمك المكلومة. يا أدراستوس ويا أيتها السيدات الأرجيات الأصل، ترون هؤلاء الأطفال الذين يحملون في أيديهم أجساد آبائهم البواسل الذين أنقذتهم؟ إليكم أمنحها أنا ومدينة أثينا، ويجب أن تبقوا في ذاكرتكم ذكرى هذا الصنيع وفي تقديركم هذه المعاملة التي لقيتموها مني. وإلى هؤلاء الأبناء أوجه نفس الكلام، فلتمجدوا هذه المدينة مورثين أبناء أبنائكم جميل هذه الرعاية التي لقيتموها منا. وليكن زيوس شهيدا والآلهة في السماء على ما حففناكم به من تكريم قبل أن تتركونا. ثيسيوس، إننا نعلم جيدا كل العطف الذي أسبغتموه على بلاد أرجوس في محنتها، وسيكون لكم من جانبنا عرفان لا ينتهي، فمعاملتكم الكريمة تجعلنا مدينين لكم بالمثل. فماذا يبقى مما يمكنني أن أقدم لك خدماتي عنه؟ سلاما فأهل للتقدير أنت ومدينتك. ليكن، ولتحالفك نفس المقادير. استمع يا ثيسيوس إلى الكلام الذي سأنطق به. أنا أثينا، أخبرك بواجبك الذي إن أديته تخدم مدينتك. لا تعطي هذه الرفات للأبناء فيحملوها إلى أرض أرجوس، لا تتركهم يمضون ببساطة هكذا، بل خذ منهم أولا عهدا بأنهم سيكافئونك ومدينتك على جهودكم. هذا العهد ينبغي أن يقسم عليه أدراستوس، فمن حقه كملك عليهم أن يؤدي القسم نيابة عن كل مملكة أرجوس، وهذا نصه. نحن الأرجيين نقسم إننا لن نزحف بجيوشنا مدرعين للحرب ضد هذه البلاد، وإذا زحف عليها آخرون فإن على حرابنا أن تصدهم. فإذا ما حنثوا بيمينهم وزحفوا ضد المدينة، فاستنزل اللعنة على أرجوس أن يحيق بها الدمار الفظيع. واستمع الآن بينما أنبئك أين تذبح القرابين. لديك في قصرك حامل ذو 3 قوائم نحاسية، وهي التي عهد إليك بها هيراكليس قديما لتضعها على المذبح البيثي، وذلك بعدما دمر مباني تروادة وشرع في مهمة جديدة. فوق هذا الحامل اذبح 3 خراف، ثم احفر في قاع تجويف الحامل نص القسم، وبعدئذ قدمها إلى الإله الذي يرعى دلفي ليحفظها رمزا وشهيدا على القسم أمام كل هيلاس، وادفن معها السكين التي بها ستكون قد سفكت دم الضحايا في غياهب الأرض قرب محارق القادة 7، لأن إبراز ذلك سيصيبهم بالخذلان إذا ما راودهم يوما ما خاطر الزحف على مدينتكم ويردهم آسفين. إذا فعلت ذلك فاخرج من أرضك الموتى وكرس للإله أرضا مقدسة، تلك البقعة التي تطهرت فيها أجسادهم بالنار هناك عند التقاء الطرق 3 المواصلة إلى آثموس. كان هذا لك يا ثيسيوس، وبعدك أتحدث إلى أبناء أرجوس. عندما تبلغون مبلغ الرجال عليكم بتدمير المدينة المشرفة على إسمينوس انتقاما لمقتل آبائكم، وأنت كذلك يا إيجاليوس ستحل محل أبيك، وفي شبابك الصغير ستقود الجيش ومعك ابن تيدوس ذلك الذي سماه أبوه ديوميدس، زاحفين من إيتيولا بمجرد ما تثبت لحاكم. وينبغي عليكم أن تزحفوا بجيش مدرع ضد حصون ثيبة ذات البوابات 7، إذ ستقبلون نكبة عليهم كأشبال السباع في كامل قواكم لتدمير مدينتهم، لا سبيل إلى غير ذلك، وستكونون أنشودة للمنشدين في الأيام التالية، تشتهرون في أطراف هيلاس باسم المولودين أخيرا، وستمضون في حملتكم بفضل السماء. أثينا يا مليكتي، سأطيع كلماتك، فلقد هديتني دائما فلا أتورط في ضلال، ولسوف أوثق هذا الملك بقسم. فاهد خطاي على الصراط المستقيم، فطالما أنت راضية عن مدينتنا سنحيا في أمان أبدا. هلم يا أدراستوس واقسم اليمين لهذا الملك ومدينته، فالخدمة التي أدوها لنا جديرة بتقديرنا الحميم. Thank you. قدمنا لكم من المسرح الإغريقي القديم تراجيديا المستجيرات تأليف يوربيدس. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات أمين رز في دور إثرا، عبد الله غيس ثيسيوس، عبد الرحيم الزرقاني أدراستوس، محمد الدفراوي المبعوث، جلال توفيق الرسول، عايد عبد الجواد إيودني، عبد العزيز أبو الليل إيفيس، فاتن أنور أثينا، بالاشتراك مع بشرى الأصبي، يسرية الحكيم، مهجة البطوتي، فريدة منصور، مديحة حنفي، بالاشتراك مع الأطفال محي السويفي، منيرة مصطفى، رائد مصطفى حسن ومنير مصطفى. الهندسة الصوتية عبد العال هلال، طلعت وهب، فوزي عبد المجيد. المخرج المساعد إبراهيم الدسوقي. المستجيرات تراجيديا من ترجمة إسماعيل البنهاوي وإخراج محمد حامد.